الحمد لله شرع الجهاد والحماية لحجة الإسلام، جعله نوعاً للمسلمين وهو للإسلام قوة ونعمة. أحمد سبحانه جعل الوطن يشجع فأعظم بتأييد الليل العلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله سيد الأمانة صلى الله عليه وسلم وبارك على العالمين وعلى آله وأمواله الأئمة العلماء وعلى من تبعهم وسار على نهجهم ما جهرت النجوم وتوالت الأيام وسلم المرسلين كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم جماعة المؤمنين، فإن يوم الله على الجماعة ومن شجع الناس شجع النار. أيها الناس، قبل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين كان الناس جيدا مريضا على قدر من الرجل منطبعين على الولد الناشئ من الزمان الذي كان طعاما من الامر واهلها على احتياج الامام الماده وفطر الماده وجفاف الماده. فقد قضى الناس في منامهم حياتهم وامواتها قطع اجواءها في ظلمات ثلاثه ظلمة عقائد وظلمة مواهب تكريمه وظلمة امن ظلمة عقائد لا يزال فيها الحاجه تطيب نور يهتدي به الى هدايه او يغلب به من ضلاله. فاسترد الاحكام والقران في قلوب الله وعالم الامين وظلمة مواهب لا يزال فيها العافيه ما يعين على عذابه أو ما يكتب المظلمة فتتوسل الصماء لأموالك أيها المؤمنين. فظلم عندهم كم يشيل من كل فإن الإشباع لا تهينه فليهن لك لا ينبغي. وظلم الأنصار لا يزال في الإسلام مكان أو نورا مضيء ظلمه إلا ما رحم الله. فما زالت الإسلام تتفرع فيها من كلمات الحياة وتنحدر الى هؤلاء التشريعات حتى تتصرف عموما كان من وجهها ومراعاتها ان تغسل بنيها من الرقيقه مخافه ان يشاركوه في مأذنهم او في قال ابن عباس رضي الله عنه: اذا كان الاعلم اعلم جهل العرب فاقرا قول الله عز وجل قد قدر النبي المثل واولاده كتبهم بهذه العلم. وكان من حبلها يقعد الرمل ان تصنع معبودها بايديها ومن مجدها الذي تتغنى به ومن مجدها الذي تتغنى به الحدث بالتزام الارواح والمهاره في اتزان الاطفال وارمال المشاكل واذكار الامهات والاباء حتى لا صدق قول الله فيه اولئك في الانعام بل اضل اولئك هم الغافلون. بعد هذا الامر المقيم بعث الله رسوله اليه نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه ونبي السلام ويخرجه من الظلمات الى نور دينه ويهديه الى صراط المستقيم. فالامر الخطوه المسلم بهذا النور الضحاك تكاثر على الملوك وارتفع نظام من الارض فهزم كل ما امامه من الظلمات الثلاثه قمة القوم وقمة العقائد وقمة الأنفس. وما استطاعت قمة من هذه الأمم الثلاثة أن تساقطه الأرض واقفة حتى صار بغرس أنصار الأرض يحملون بالوحي اليدين وفي الأخرى يحملون الحديث جزاء الحديث يحملون الحديث جزاء الحديث يذوبون عنه من إذاعة الهدى ويخرجون له الطريق الى القلوب والحضور. فما اجمل الحق يعرفه القوي اليه وما اجمل الله قوه الحق في الشجاعه. حمل هذا الحديث رجال وصالح علمه نبيه صلى الله عليه وسلم لا يجد إلا لمن جل له عنه شيء وخلق كل شيء. ولمن يجده من أسباب الأرض وأسباب الأمن وحده فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. وعلمه نبيه ألا يتأخر عن الموت ثم قال فلا فإنما ذلك في الموت لم يكن من أهل الحياة ومن لم يكن الحياة لم يكن موته هو للموت. قال عبد الله رضي الله عنه اشهد على الموت روح الله الحياة. كانوا يأتون على الموت جدام أن ينزل حياتهم مثل الله جدام أن ينزل حياتهم مثل الله فأخذوا الزواج على الله وما ماتوا إلا أطراف وذبوا الزواج على جبال الزواج الذين قال يا جرم الإنسان توعدون للموال وأذاقوه ربط الخلق والجبال. عباد الله قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويستعين منكم شهداء. وقال تعالى ولولا دفع الله اصحابهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو الفضل على العالمين. المجاوره بين الاسلام والكفر ضروريه في حياه الارض وبطرها وكل شعب فقد هذا الثواب على مدى التاليف فقد حياته لا محاله فاكرته شعوب الكفر وقع له الشمال والبقاء وضح له الامل والبقاء وذهب لا منهم بين عباد المطامر والاحوال. ايها الاحبه في الله يخطئ كثيرا من يظن ان خزائن المسلمين في عقله الحاضر كانت جزءا من تاريخهم الطويل. كلا الامر ليس كذلك بل ان امر المسلمين هو ابيع الوشاره فلم يتولى باصدار انفسهم المسلمين واحيائهم من جنه الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرجع او يروح قاتله او يامر قاتله بامره بغيره اصابه الله بالقارعه قبل يوم القيامه. والقارعه هي الثانيه لذا فقد حفر امر المسلمين في القران والرسول حتى اختلط بحد الارض وقطع بالليل فما هذا الا مسعف الا لعنه به المتفائل. ولكن هذا التاريخ الذي هبط طعاننا على ربعه وهكذا اصبح تاريخ المسلمين يتعاشر بين رجل في قوه حقيقيه لا ينكرها الا سر وكابره. ايها المسلمون ان النار اغواق العالم ان النار اغواق العالم جنس ان كان بعزم وضروره فانه لن يمنع ذلك الجنس الا اذا كن ما اشبه الليل في الدائره وما اعتقد يوم بامس وهو تاريخ يعيد نفسه فتغير ملابس القرى وتنقل معاني النفوذ وتنسى حتى اصبح الموت مركزه في معرفه بحيث لا يفكر الا بالله التي كان يدركهم جاهلون بالاسلام وان كان ذو انفسهم الذين تدور على المسلمين في نجوم الغرب لا يتجاوزون نوحا ضربوا بها هام المسلمين فسلكوها واحتجوا بها فقطعوها وطردوا منهم كل بنان حتى يكون الكافر المسلم اسم الحال حتى اعطوا بالسيف لاقتله فيقتل المسلم مكانه لا يحمل الكتاب الى حتى ياتي ذلك الرجل فيقتل عبده. ان كان ذلك هو اسلوب اهل الامر في ذلك الحين فان اسلوبه من هذا الامر كم تلقوا من حول مسعدة او رسولكم المسلمين لبن وصورا فلا حول ولا قوه الا بالله. انطلقوا يقولون ما انطلقوا في عده ميامير تمثلت في انشاء التامل العلمي والتخلف الاقتصادي والاقتصادي والتحدي الثقافي في مجال الدراسات الاسلاميه والدراسات التاريخيه والابديه واللغويه والتحديات الاجتماعيه والاعلاميه واثاره الدوله الاهليه والمعارض الطائفيه انها حرب دعوات لا مفارقه فيها. ان اهل الخوف هم ابعد الناس عن العداوه وعن الناس عن الرحمه وان زعموا العدل في محاسنهم الدوليه او مجالسهم كمقررات او مقررات دستوريه فقد صار قليلا عندهم من يحاول ان ينال باسم العداله او الرحمه الدوليه او بالقران والفرقه او القوانين العامه او بالسنه الدنيا والجبرانيه وصار نقول حمراء هو ذلك الحديث المسلول. وقال نقل ابن الله هو ذلك الحديث المسلول الجاهز على الحديث المسلولتين. أما من يفعل هو الكعبات الغالية يستجيها حقا ويسألها المصابة ويطلب إليها بمسمع لا بمسائل أن يتحدث عن أصحاب الدنيا ويطهر سمعا إن حوض أعداء الأبياء ويناديه باسم مدنية وبكل يوم يولد الدنيا وصار لا يولد عبد إلا أن يولد الجوهر ولا يولد الجن إلا حيث يوجد الأرض وصار في الأول يا رب الظالمين لا تذر العذاب ولا الحقوق الإنسانية إلا لذلك حتى تخرج الأنبياء الغاضبين عن ألمهم أما الصحيح العابد عن المدافع وما له عندهم إلا لنبيه يعمل ومعناه استعمل الله إلى الأجر والعقارب وإلى الاستعمار ومعناه الجوع والجبن والتطبيع يزال لنا للاستقرار من مظاهر ومعاني ثم يسألها المسلمون فكتابه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي ان تتداعى عليها الامم كما قرا على سلف على سبعه وعلى قيل اول مؤمن بالنعم يا رسول الله قال لا ولكن الخمس النبي ولكن في الغداء كغداء السيل هجرت على الدنيا فتناسبها فقال رسول الله فيها الحياه عنده نسخ الله أعدوا له من الصباط من قوة ومن رباط الخيل تهجمون به عدو الله وعدوكم ونسأل الله عز وجل ألا تفارقوا وخافوكم ونجوا قول الله على بدن إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يؤمنه من بعده ونسأل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم الكلمة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالسرع وتركتم الجهاد سلم الله عليكم كلا لا ينفعكم حتى ترجعوا إلى دينكم إن قلبت الأمور حياة لكم فأصبحت ذكية ولا تعلم أن يقول أما أن تجعل مقابلة يقتلون كما يقتلون أما أن تجعل الأجر يقتل دون الثمن المثالي أما أن من خشي في دينك ومن لم يعرض حسب أن الزملاء أطول آجالا من الآن وقالوا يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكره ما آجال تكرهون ولأجل هذا كانوا من يعرضون عن الحياة يفرحون ليلتين ويقولون والحقيقة الواضحة من هذا الحظ الذي هم يقدمون على الحكم من ذلك فإنه لا يكون غالبا إلا الجمال ولا يفرح الأرض إلا الغالب وإلا السن ولا ينال الشمس إلا أن يسرع في الموت عند الله عباد الله إن الإنحرافات المتابعة التي الأديان هلامتهم يبشر لن تنهك بعد الرياح وإن تلك اليهود أن الإسلام بها إلى الذي كان يدعو إلى لم تذهب بها فنحن نرى بين الفيض والإطلاع خصوصا ضعيفة وأقلاما مريضة وراحة الكلام الكفر فأخذ الملك بآيات من أحدث فتاتها أدنى ابن قبيل وأفضل أبيل من أصول الإسلام ألا وهو أصول الولاء والبراء الولاء والبراء الولاء للمؤمنين والبراء للكافرين الولاء والبراء الذي هو من موالى المؤمنين في التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ذلك اللازم المؤكد في قول الله تعالى لا يستحب المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين وفي ابن قول لا تهد القول ومن الله واليوم الاخر يعاتبون من حاب الله ورسوله ولو كان آله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وفي ابن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع بن عبد الله المزني لما بايعه على الإسلام قال لا أن تنصح لكل مسلم وتبرع عن الكافر رواه رواه مسلم بالحسن أيها المسلمون قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واطيعوا الله قال العالم الذي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأما صفة النبي صلى فأن تعتقد بالله عبادة لله وتتركها وتسجدها وتكفر عنها وتعاديها ولك رحمه الله في مواقف الإسلام من لم يقبل المسلمين أو يخرج بكثير من المسلمين أو يخرج مذهبه فقال رحمه الله ان ظهر المسلمين ومعاونتهم على المسلمين منكم والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لهم الامر الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نزل محمد من لا يسمع فيه احد من هذه الامه فهو دين غير مقبول ثم يموت ولم يؤمن بالذي يصيب منكم الا كان من اصحاب النار. ايها الناس هذا رجل قديم وشيخ عظيم ما لك اليه ضعيفه اسالك الله عن قبر الشيخ ما يكفيهم الى مكان من واقع الحياتين فيما يسمونه العالميه او زماله الاجيال او التوزيع بين الدين والاسلام ومعنى قيل المسميات كلها هو تضيع الاول وهو توزيع جرس ولا بحيث نسلم فيها من الاقوام كل الاموال والاديان والاوطان حتى يصبح المسلم وهو لا يدخل بذلك بينه وبين غيره من غيره من الله في بقاع الحياه وقد يرجع على هذا المدى الفاظ وقال المخادعه الحريه والرضا والعدل والمساواة وبذلك ان الملأ والبراءة وتشعل قوة الكلام الاسلام وهي في عدل سبيل الله فقد لما الله قال الصريح وحرمه بخير ولا تعبدوا بكل صراط موعدون وتقضون عن سبيل الله من الان تقولها عوجا فاتقوا الله ايها المسلمون وعودوا الى دينكم عودة جميلة اتقوا الله والتفتوا الى واقعكم انظروا الى الله ابيائهم من بلادكم فاصرخوا ولا نبيش ان بعض المسلمين وكفى لكم جعل كل مسلم عودة رائعة في سوق السوداء لا تفعلوا الله ولا يحمل الكفار. ايها المسلمون استمعوا الى رسول ربكم في قوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا رضوان الله من دونكم لا يامركم كفارا ردوا ما عنكم قد بدت الكفار من افواههم وما تخرجوه النصارى قد بينا لهم الايات ان كنتم تعلمون ها انتم لا يخرجونهم ولا يكلمونكم وتؤمنون بالكتاب كله فاذا نزل الكتاب امنا فاذا خلوا حطوا عليكم الامانه من الغيب الموضوع بنفسكم ان الله عليكم بذات الصدور ان تنفقوا حسنه تنفقوا وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تلينوا وتوكلوا لا يقوم تنفقه الشكاء ان الله بما يعملون خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون ثم اعلموا ان معركه الاسلام مع الكفر ليست وليده الله وانما هي عقول وانما هي عقول يفقها القران وترويها السنه في اموال وغيرها ولم يبلغ زمان او مكان من تلك المعركه الصالحه والامر الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فئه الصيامية لن يصلي ابدا بل هو باب المقال في ايدي المسلمين يحملون كل تسليه في ضيق الدنيا وطرق الاخرى بامر من الله ويوحد الكلمه ويسمع الزكاه وان المسلمين في بعض احدهم ما يقوم عزائمهم في الثبات على دينهم وكان حقا علينا نحو المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق راجعين لا يبلغهم من قال لهم ولا من عرفهم حتى ياتي امر الله وحكم على ذلك. وقال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. قال ابو جرير رحمه الله اي يعلم الاسلام على الملل كلها ولكن المشركون بالله وهو رب عليها. وقال ابن كثير رحمه الله اي يظهره على ذلك الجان كما ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جرى به الارض ورايت متاعبها وعمق لها وان ملكه مبنيا فيبلغ ما دعي منها. ان شعور الخوف لا تعرف من الله ان يغلبه ان لا يعلم الله، وان من لا يعلم من الخلق ان يغلبه ان لا يعلم من الغيب. وجند الله هم الغالبون بالعزم والميزان، كما انهم الغالبون بالسيف والسنان. اوعى الامر ابدا الخطوه حيث يوجب البحث عن الاخلاق ان يهدي بك بعد المحمير وخسائره من فمك والنظر الى مصدرها، هل هو من المتفاقمه او هو من المنصيه او كان من الدين والسنائيه، ومن الذي احسن الامه الى نهى ثم جعلها تتكبر وتطلع امامها. اتقوا الله ايها المؤمنون، انظروا الى كل شخص رضا وطواعيه اصحوا بين الاسلام الله والشرع، وليعلم الذين يؤمنون شرع الله وواقع حياتهم او يخرجون ذلك من دون الاسلام في زياده كان او حكم او الاطفال ما كان ذلك، ليعلموا ان رب الاسلام قائم باذن الله، وان الله سيبلغ هذا الدين ما بلغ من النهار. وليس على الله ليس بدل ولا غلط الا اتاه هذا الدين بعز عزيز او بظل ذليل، حج من عند الله بالاسلام وذل من ذل الله بالحكم، كالاولى بالمقصرين من اهل الاسلام والمعادين له من اهل الناس يبشر اين تنهموا رياح الله تعب عن طريق امر الله واسماء الطريق والشعوب المؤمنه لتتعب بشرع الله. ليس الذي لم يكن بالحق مقتنعا بحكم الطريق ولا يؤذي من امتنع. هذا هو رحمه الله على خير البريه واصل البريه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور كل جميع الاجر. وارض اللهم عن الائمه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا بعضهم بعبدك ورسولك وكرم يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واعز الشرك والمسلمين، ودمر اعداء الدين، واجعل قاعده ما بدا عنها مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم المصابين، واغفر من قبل عبادك المؤمنين. اللهم ارحم دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم صل وسلم على المؤمنين ونجد صرف المطلوبين وارض القبيل عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا بد لنا في مقامنا هذا انت الا شكرتك ولا همك الا فوقتك ولا خير الا امليت ولا مريض الا شفيت ولا مقبلا الا عافيت ولا ميت الا رحمت ولا عصيرا الا رزقت ولا كلا الا نفذت ولا حافظ من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها الضلال إنا أعنهم على قضائها ويكفر بها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الولي وأنت الكبرى وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا لا تقل أحدا ولا ملاك ولا غرق. اللهم اغفر به الجلال وتكفر به الجلال وتجعل على مداياه الاصحاب والملاك والعباد. اللهم ارضى بنا بما تعرف ما يرضينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لولي أمي من والدي وتقوى وقم بناصيه في الدنيا والتقوى. اللهم اغفر له سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.